لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق، وما زلنا نتكلم من خلال هذه الترجمة. وقول الإمام البخاري رحمه الله: قال: باب القصد والمداومة على العمل. باب القصد والمداومة على العمل. وكانت أولى الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن مسروق رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. في كلمة واحدة، يعني قالت لما سئلت أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: الدائم، أي أنه ما أنشأ طاعة إلا وكان يواظب عليها لا ينقطع عنها. يبقى إذا أنشأ عبادة أو طاعة كان يواظب عليها ولا ينقطع عنها قالت: كان عمله ديما، يبقى مستديم كده، مستمر ومستديم. قلت: في أي حين كان يقوم؟ طب وقت القيام لليل؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ، ثم كانت الرواية الثانية أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، يبقى الإنسان كده بينتبه لا تنشئ طاعة أو عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى إلا ويكون النية في داخل الإنسان أن يستديم وأن يستمر على تلك الطاعة أو العبادة ولا ينقطع عنها. وتوقفنا عند الرواية الثالثة، وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة سدده وقربه وغد وروحه وشيء من الدلجة والقصد تبلغه. قال: والقصد تبلغه. قال على ذلك بصحح لنا مفهوم أنه حتى لا يغتر الإنسان بما يعمل، ولا يركن إلى ذلك. دايما كده المسلم لا يلتفت أبدا بقلبه عن الرب سبحانه وتعالى، دايما قلب المؤمن معلق برب سبحانه وتعالى، يخشى من عذابه ويرجو رحمته. دايما كده، ده المبدأ اللي بيعيش به المسلم، هو أنه يرجو الرحمة ويخاف العذاب، قلنا لأن ممكن الطاعة تدخل إلى نفس الإنسان نوع من أنواع الزهو أو الكبر، يرى في نفسه كده أنه يعني بيستديم على الطاعة ويستمر في الطاعة ولا يرتكب أي من هذه المحظورات، فقد يدخل العجب إلى نفسه. ولكن اعلم أن ذلك لم يكن إلا بفضل الله. وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجعل بين المؤمن وبين هذه الموبقات أو السيئات والأثام حاجز ومانع. لولا هذا الفضل من ربك سبحانه وتعالى ولولا حفظ الرب سبحانه وتعالى العبد لوقع في هذه الأمور. ولكن ولماذا لا يقع؟ لأن الله تعالى يقوم بحفظ ذلك العبد. احفظ الله يحفظك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: احفظ الله يحفظك. يبقى أنا عايز الصيانة والحفظ والرعاية من ربي سبحانه وتعالى حتى لا نقع في أي من هذه الأثام أو الموبقات. يبقى احفظ الرب سبحانه وتعالى في بصرك، في سمعك، في جوارحك بصفة عامة، احفظ الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى يحفظ الإنسان أن يقع في هذه الأمور، والله تعالى يحفظ العبد هو بيجعله بيستديم ويستمر على طاعته. هل قال لن ينجي أحدا منكم عمله؟ تركنش، نعمل بالطاعات، ولكن مع ذلك بنجد أن المؤمن أو أن الأولياء والأتقياء خوفها لأمر ربه سبحانه وتعالى بيزداد كلما تقربوا إلى ربه سبحانه وتعالى. مش نوع من أنواع يأمل لنفسه يطمئن لحاله يركن إلى ذلك، لا، ركونه دائما إلى ربي سبحانه وتعالى، توكله دائما يا ربي، إقباله دائما على ربي سبحانه وتعالى، يعيش بين خوف ورجاء، يعيش بين خوف ورجاء، يخشى من عذاب الله عز وجل ويأمل ويرجو الرحمة من ربي سبحانه وتعالى. قال ولا أنت رسول الله، قلنا ده من فقه الصحابة رضي الله عنه، قال لن ينجي أحدا منكم عمله، ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا، يعني ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، لأن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قلنا الرحمة والفضل من رب سبحانه وتعالى أن بيوفق الإنسان إلى فعل الطاعات، ورحمة رب سبحانه وتعالى الفضل أنه يتقبل منك الطاعة. يبقى ممكن أنا أساساً بتبرأ الذمة إن أدى ذلك الأداء الصحيح، تبرأ الذمة، لكن من فضل الله عز وجل ورحمة الله عز وجل بعباده والإحسان سبحانه وتعالى إفضالي بيتقبل منك الطاعة ويرتب عليها الثواب. كل ذلك بمحض فضل الرب سبحانه وتعالى، كل ذلك بمحض فضل الرب سبحانه وتعالى، ربنا تقبل منا. دائما كده دعاء المسلم يدعو رب سبحانه وتعالى، يلجأ رب سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذه الطاعات على قلتها، ولكن هي أهم جزئية أن تكون الوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، تبتغي بذلك وجه الله. لا يصرف هذا الوجه عن ربك سبحانه وتعالى، لا يصرف اتجاه الإنسان أو وجهة الإنسان وقلب الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى، يخلص في العبادة لله سبحانه وتعالى، وما يكونش ليه يعني أي قصد من تلك العبادات إلا رضا الرب سبحانه وتعالى، رضا الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحا بقى، سددوا وقربوا. يبقى ماذا نفعل إن كان العمل مش هينجي الإنسان؟ يبقى برضك عشان يصحح المفهوم، مش معنى كده أنك أنت لا تعمل، زي ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى فرغ من كتابة مقادير العباد، فمن منا من أهل الجنة من أهل النار، كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ. طب ففيما العمل بقى؟ فيما العمل؟ فقال عمله، فكل ميسر لما خلق له. قالوا إذا نجتهد، يبقى المسألة محتاجة اجتهاد، يبقى يصحلون المفهوم. فلذلك أيضا إن كان عمل الإنسان لن يدخله الجنة، طب لماذا يكون العمل؟ سدده وقاربه، سدد، يعني سدد انك انت تصيب العمل الصالح، وان لم يكن يبقى انت تقارب، ان كانش العمل على تمامه وكماله يبقى انت تقترب من الكمال والتمام. وغدو وروحه وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغه. يبقى على ذلك عدم الانحراف، لازم اعرف انا الطريق المستقيم في اداء الطاعات، في اداء الطاعات ليس هناك افراط ولا تفريط، يعني ليس هناك افراط ولا تفريط. تفريط يبقى هنا على ذلك حنجد ان هو يغفل عن تلك الطاعات، وافراط ممكن هذا الافراط يخرج العباده عن كونها عباده، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى الكلام ده كان موجه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا الثلاثه الذين جاءوا الى بيتي من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادتي كانهم تقلوها. ايه السبب؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. يبقى كان كل افعاله دي من باب النوافل بقى، باب الزيادات النوافل، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فده الظن، ده القراءه بتاعتهم، قرأوا المساله بهذه الصوره. فلذلك احدهم قال اما انا فاصوم ولا افطر، يعني طول كده حياتي يبقى صائم. والآخر قال أقوم ولا أفطر، يعني يقوم الليل بأكمله كده. والثالث قال أما أنا فأتزوج النساء. قلنا كل ده من أجل اجتهاد في الطاعة، يعني القرار ده هي من أجل الاجتهاد في الطاعة، حتى بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنا وأتزوج النساء. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، هو ده السنة، هي دي العبادة، يعني هي دي العبادة. كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في مسألة الصوم، صوم يوما وافطر يوما، قال ليس هناك سورة أفضل من ذلك، يبقى أقوى عن ذلك، يعني ممكن يسرد الصوم صوما سردا، قال ليس هناك أفضل من هذه السورة. مع أن طب لو سرد الصوم يعني ده هو بيزود طاعات، لكن أفضل صور كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم يوما وتفطر يوما، طب أنا عندي قوة وطاقة أن أنا أصوم أكثر من ذلك، أصوم سردا للصيام. فعلى ذلك قال ليس هناك صورة أفضل من ذلك. إحنا نقف عند الحدود، نقف عند الحدود، يبقى دي حدود. أفضل صورة من الصور هذه الصورة، بس ممكن الإنسان يستزيد عن ذلك، يستزيد، لكن هذه أفضل صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال سدده وقاربه واغض وروحه، يعني اجتهاد العبد في كل وقت من الأوقات وشيء من الدلجة، يبقى بالليل والنهار في اجتهاد، اجتهاد في مسألة الطعن عبد لله سبحانه وتعالى، في نهار أن عبد وفي ليل أن عبد، عند شغل أن عبد وعند فراغ أن عبد، عند الصحة أن عبد عند المرض أن عبد، في الغنى أن عبد وفي الفقر أن عبد. يبقى في كل أحوالك أنت عبد لله سبحانه وتعالى، عبد تتذكر. وبالتالي ما هي العبودية المطلوبة في أي وقت من الأوقات؟ يبقى لازم أكون فقيه بهذا الأمر عشان أتمم هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. قال والقصد القصد تبلغ. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. أن أحب الأعمال أدومها، يبقى أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت هذه الأعمال. قال سددوا وقربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، عشان ما يتكلش الإنسان، قلنا عشان ما يغترش. لذلك احنا مرت علينا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن العبد لو قام وتوضأ ثم ركع الله سبحانه وتعالى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال النبي لا تغتروا، لا تغتروا، اللي هيغفر ده صغائر الذنوب ليست كبار الذنوب ولكن صغائر الذنوب. ولذلك قال لا تغتروا، لا تغتروا، يعني معناها أن أنا لازم أفهم المفهوم الصحيح، يعني ما أستقبلش رواية وأترجمها أنا، لا، ارجع كده إلى ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم الرواية وترجمة الصحابة رضي الله عنه، لأن الرواية كما بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه غفر ما تقدم من ذنب ذلك العبد، فاللي هو هيتبادر للذهن هيغفر جميع الذنوب، فبينت بين وقال لا تغتروا، اللي هيغفر هو صغائر الذنوب وليس كبار الذنوب. قال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن حب الأعمال دوما إلى الله وإن قال. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قال. أي الأعمال أحب إلى الله؟ يبقى أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال هنا أدومها، العمل المستديم، يعني لا تنقطع عن ذلك العمل إلا أن كان هناك عذر من الأعذار كعذر مرض مثلا وغير ذلك، لكن لا ينقطع الإنسان. يبقى أنت لا تنشئ طاعة إلا ويكون النية المواظبة على هذه الطاعة. قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، لما أكلف نفسي بأي عمل يبقى بما أطيق هذا العمل، يبقى ما أطيقه بحيث أن أنا أستمر ولا أنقطع. ذلك كانت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يبقى اقرأ القرآن في كذا، طب صوم كذا، قم كذا، أنا عندي قوة أكتر من كذا، وندم بعد ذلك في نهاية حياته. ليه؟ لأنه مع الكبر يبقى على ذلك لا يقوى أن يؤدي، في حال الفتوة والشباب أداءه يبقى أقوى بكثير جدا من حال الشيخوخة والشيب، ويبقى دي حالة من الضعف. فلذلك يبقى أنا كأني بواظب كده، بنشأ طاعة، طاعة دي أنا أواظب عليها حتى إنها لا أنقطع ولا أقلل منها، لا أقلل. طب بيبقى فيها أوقات نشاط واجتهاد، يبقى وقت النشاط والاجتهاد أنا أزود، يعني حنزود، لكن يعني على ذلك يبقى دي في كده عمل ده كأنه الحد الأدنى إن أنا أواظب عليه. وبالتالي وقت النشاط في الأزمنة الفاضلة أماكن الفاضلة في نوع من أنواع الاجتهاد في هذه الأعمال. قال أيضا في رواية عن علقمة رحمه الله قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديما، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ولما كان يسعى عن ذلك كان أفلا أكون عبدا شكورا، يبقى شكر الرب سبحانه وتعالى، يبقى العبودية يبقى غفر ما تقدم من ذنب وتأخر. فهذه ليست معناها أن يكون هناك تقصير في الطاعة، ولكن كان بيبذل ويجتهد في مسألة الطاعة حتى تورم قدماه. يعني لازم نتخيل مسألة، نتصور المسألة، يعني نصور مسألة تتورم الأقدام، يعني طب طول القيام، يعني ده من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولم يسعى كده عبد غفر له متقدم من ذنبه ومتأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى دي أدي العبودية وأدي شكر رب سبحانه وتعالى على نعم. قال أما إني أخشاكم لله سبحانه وتعالى أتقاكم له، إني أخشاكم لله سبحانه وتعالى أتقاكم لله سبحانه وتعالى. يبقى لما رد على هؤلاء القوم الذين أخذوا القرار أنهم يجتهدوا في مسألة الطاعات، أما إني قالوا أن قد غفرت لك، قد غفر لك وتقدم من ذنبك ومتأخر، فعلى ذلك قال أما إني أخشاكم لله وأعلمكم به. يبقى ده حال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان عمله ديمة، استمرارية واستدامة. وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقريبوا أبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قال ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. فضل الله سبحانه وتعالى، يعني ذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه ما يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فتتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، أعلم أن هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى. لما وفق إلى أي طاعة من الطاعات يبقى هذا من فضل ربي. إحنا صلينا الفجر، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. جلسنا كده يعني قلنا أذكار الصباح، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. جلسنا كده بنقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونوفق إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اعرف هذا الفضل من ربك سبحانه وتعالى. يبقى لابد من هذا الشعور أو الاستشعار بفضل الرب سبحانه وتعالى مع كل خطوة بيتقدم فيها الإنسان في طاعة من الطاعات أو قربة من القربات. جلست كده تقرأ في مصحفك، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. حفظت آية، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وفقت إلى عمل بسنة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى دايما كده تتذكر ليس بحول الإنسان وقوته، ولكن ده بحول الله وقوته، بحول الله وقوته. لذلك فرح المؤمن أن العون والمدد من ربي ما زال مستمرا به حتى أمضى الطاعة. يبقى لو صلينا الفجر الحمد لله ما زال بي ذلك المدد والعون، لو انقطع عني لانقطع لسان العبادة، لكن أتممنا العبادة، هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى. مش عبادة بس، ولكن هذا كله بحول الله وقوته، ولولا ذلك المدد والعون من الله تبارك وتعالى لانقطع لسان عن الطاعة، لانقطع انصرف كده عن الطاعة، لكن كل ذلك فضل الله. يستصحب هذا المعنى، ولابد من الاستشعار بذلك المعنى. ندى مش هيبقى فيه اي مجال ان الانسان يعني يدخل نفس العجب او الكبر او يستطيل على خلق الله سبحانه وتعالى، لان هذا كله بفضل الله. يعني هذا كله بفضل الله. وانفقوا مما رزقناكم، لما اعرف ان ده من رزق رب سبحانه وتعالى، لما اجي انفق ده انا بنفق من رزق رب سبحانه وتعالى. انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني لولا ان الله تعالى قدر لي ذلك ووفقني الى ذلك ما استطعت ان اصل هذا المال، استطعت ان اصل تلك العباده او ادي تلك العباده. يبقى دائما تستصحب فضل رب سبحانه وتعالى. ذلك المؤمن كلما ازداد في طاعته ازداد تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى ده تواضع حقيقي، تواضع فعلا، انه عارف ان ده بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى القلب معلق بالله عز وجل، ربنا اتمم لنا نورنا. وهذه اهل الاولياء والاتقياء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا. لما تقرا الايه تشعر بخوف في داخل نفوسهم ان ينقطعوا عن ذلك. يعني ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. يا رب اتم علينا هذه النعمه، اهدينا الصراط المستقيم حتى نلقاك، وبالتالي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا. يعني مش دعاء كده من باب تحصيل الحاصل، لا، دعاء فعلا قلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى، وخوف ذلك العبد من ربي سبحانه وتعالى، والخوف أن ينقطع، لأن هو يعلم أن ذلك بحول الله وقوته، وأن الله تعالى يتصرف في قلوب العباد. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، المصرف صرف قلوبنا على طاعتك. يبقى الإنسان بيقولها فعلا هو يعني الإحساس، لولا ذلك لانصرف قلب ذلك العبد عن الطاعة، لكن ما زال القلب بيتجه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، قربات، ما زال هذا الإيمان مزين في قلبك، محبوب إليك، ما زالت هذه الطاعات مزينة في قلبك، محبوبة إليك، كل ده من فضل الرب سبحانه وتعالى، محض الفضل، يعني اللي إيه؟ لا ناقة لنا فيها ولا جمل. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، لما أجي أقول لا حول ولا قوة إلا بالله عارف معناها، أو بمعنى آخر أنا شاعر المعنى، حاسس المعنى، مش كلام بس بقوله، فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول الحمد لله، الحمد لله، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا. لازم تتصور يعني القول ده والدعاء ده يعني كانوا بيقولوه ازاي، مش مجرد كده كلام محفوظ، كلام محفوظ، لا ده عاشوا، عاشوا هذه المعاني فعلا في حياتهم، عاشوا بين خوف ورجاء، فعلا كانوا يرجون الرحمة ويخافون من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. قال مجاهد رحمه الله سديدا أي سدادا أي صدقا. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمع قال هلال بن علي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرك اليوم في الخير والشر. يبقى المداومة، المداومة على العمل، المداومة. يبقى رؤية الإنسان للجنة ورؤية الإنسان للنيران، رؤية الإنسان للجنة محركة لمزيد من الطاعات وعدم انقطاع، رؤية الإنسان للنيران أيضا يبقى الفرار من النار يستوجع الإنسان أن يستديم على الطاعة وعلى فعلها، يستديم على الطاعة وعلى فعلها. يبقى احنا لازم نستشعر بذلك الأمر، يبقى نرى الجنة والنار في كل طبعا أوقات حياتنا، رؤية الإنسان للجنة كما بينا قبل ذلك في الرواية السابقة أن الملائكة لما يأتون إلى مجالس العلم فإذا انصرفنا مجلس العلم عرضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله تعالى بيسأل الملائكة وأعلم سبحانه وتعالى يعني كيف ضلكتم عبادي، ويسألهم طب يا ترى ماذا يطلبون ومما يتعوذون، يعني يطلبون الجنة، هل رأوا الجنة لم يروها، طب ما يا ترى لو رأوا الجنة بحالهم هيبقوا أشد اجتهادا وأشد طلبا ورغبا في الجنة. يعني كده لما نرى الجنة الشوق إليها لما يركب في داخل الإنسان بيبقى دافع محرك كده حافز، حافز كبير لأن أستديم على الطاعة وأستزيد من ذلك. لما نرى النيران ويخشى الإنسان على نفسه أن يوقع النيران يبقى برضك حافز على الاستدامة، الانفرار من النار يتطلب إيه؟ الاجتهاد في العبادات والاستقامة على أمر الله عز وجل، طلب الجنة يتطلب الاستدامة على العبادات والزيادة أيضا من تلك العبادات. فلذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الصلاة ثم رقي المنبر شار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، شافهم كده، فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر. ثم ذكر باب التالي باب الرجاء مع الخوف، الرجاء مع الخوف، ودائما الإنسان بين خوف ورجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال سفيان رحمه الله ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار، لم يأمن من النار. قال باب الرجاء مع الخوف، يبقى إن كان خوف الإنسان من عذاب رب سبحانه وتعالى يبقى بيحركه إلى المزيد ومن الأعمال الصالحة، رجاء أن الله تعالى يقبل يتقبل منه، ورجاء أن الله سبحانه وتعالى يغفر له، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل الماء وذلك الإنسان إلى الجنة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وده الفقه أساسا في الدين، يعني فاهم الآية بتقول إيه، يعني الآية بتتكلم على أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. إحنا بينا قبل ذلك لما نيجي نقرأ الآيات، هي إن كان الآية بتتكلم على أهل الكتاب لكن هي رسالة إلي أنا، أفهم رسالة. إحنا قلنا أن لازم أصح نظرتي للقرآن، وأن القرآن بأكمله من أوله إلى آخره رسالات من الله تبارك وتعالى إلي، إما رسالة بخطاب مباشر كده موجه، وإما رسالة إلي بطريق غير مباشر. يبقى قال يا أيها الذين آمنوا، يبقى أنا مخاطب كده خطاب مباشر. يا أهل الكتاب يا بني إسرائيل، يبقى ده خطاب إلي أنا أيضا، ولكن إن كان يعني قال يا أهل الكتاب، لكن أنا المقصود برضو أن إحنا هل رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت آيات ذهب كده إلى كتابه وكلمه بهذه الآيات، ولا الآيات ده هي ألقاها على مسامع المسلمين؟ مسامع المسلمين رسالات. ولذلك انظر إلى سفيان بن عيينة رحمه الله يعني إزاي قال: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء، يعني آية قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم. دي الآيات تتكلم عن الإنجيل والتوراة، ودي نزلت في أهل الكتاب في بني إسرائيل. لكن انظر بقى: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، حتى تقيموا الرسالة، زي ما احنا قرأنا مثل الذين حملوا التوراة ثم حملوها، ده التوراة دي نزلت على مين؟ على موسى عليه السلام بشأن بني إسرائيل. فعلى ذلك لكنها بتتكلم على الرسالة، حملوا الرسالة نصا ولم يحملوها من ناحية التطبيق والتفعيل، مثلهم كمثل الحمار، الله تعالى شبه ولا بهذا التشبيه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا برضك الآية دي نزلت في آل الكتاب، لكن شوف فهم العلماء للآيات إزاي. يبقى قرأ الرسالة وقف على مضمونها، وكانت أشد آية على سفيان بن عيينة رحمه الله، قال لستم على شيء، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. نفعل الكلام ده ونطبق هذا الكلام، إن لم تطبق ما ورد في الكتاب والسنة أو في الرسالة لستم على شيء. هذا الحكم فيها، الحكم صريح جدا، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وأنزل إليكم من ربكم، لغاية لما نقيم الرسالة في حياتنا. لذلك كان أشد آية عليه، أشد آية ليه؟ معني تقولوا دي بتكلم عن أهل الكتاب، لا، هم قرأوا الرسالة، دي رسالة مضمونة إيه؟ إيه مضمونة الرسالة؟ لستم على شيء. يبقى كل ما يفعل كده يبقى ممكن يذهب هباء منثورة، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورة، مع أن أعماله يعني كما قال الله عز وجل ده عمل وعمله، يبقى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورة. فقال لستم على شيء حتى تقيم، يبقى حياتك لازم تقام على الكتاب والسنة، على النصوص التي ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم نقم الحياة على ذلك لستم على شيء. يبقى هذه إيه الإجابة واضحة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة وخلقها 100 رحمة. يبقى دي الرحمة المخلوقة، يعني الرحمة قسمها إلى 100 جزء، أمسك 99 جزءا وأرسل على خلق جزءا واحدا، منه تتراحم الخلائق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تروا كيف أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبها. يبقى الرحمة دي مش للإنسان فقط ولكن لجميع الخلق، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلق كلهم رحمة واحدة، رحمة واحدة منها تتراحم الخلائق يعني حتى البهائم والحيوانات. يبقى كما وصف وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أهم تروا كيف أن الدابة ترفع حافرها عن ولديها خشية أن تصيبه. يبقى لما هذا المولود الصغير لهذا البعير أو الشاء أو البقر غير ذلك لما يجي بيرضع من أمه، يبقى نجد بتبتعد بحافرها حتى لا تصيب ذلك الصغير، حتى لا تصيب ذلك، دي رحمة يعني، حتى في تنبيه بينبهنا كده ان مشاهد بتمر علينا مشاهد، لكن ده مشهد يعني انظر الى هذه الرحمة، يعني رحمة. هذه ايضا امرأة كانت في السبي وكانت لا تجد صبيا الا والتقته ببطنها ترضعه، يعني اترون هذه تقوم بطرحه لديها في النار تقدر على أن تطرحه؟ قالوا يعني لا. قال الله أرحم بعباده نذي من ولدها، بيقرب لهم رحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة. بس كما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. بس خلي بالك انتبه كده، لازم نفهم النص بالصورة الصحيحة والسليمة، لازم نفهم النص. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، يبقى الله عز وجل بيّن مين هم اللي حيرحموا، وإني الغفار لمن، يبقى بيّن ربنا سبحانه وتعالى لمن يغفر الذنب، من أيضا يشمل بهذه الرحمة، يبقى في رحمة عامة وفي رحمة بالمؤمنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال فأمسك عند 99 رحمة وأرسل في خلق كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. يبقى عشان نعيش بين خوف ورجاء، لو رجاء فقط يبقى زي المرجئة كده يقولوا ان هو يعني الايمان ده مناطق الشهادتين كان ايمانه ايمانا كاملا، وان الايمان ده لا يضر بالمعاصي، ولو عاش الانسان بالخوف بس يبقى زي هنقوله المعتزلة والخوارج اللي هم يكفرون من مات على كبيرة وكان مصرا عليها. فاحنا ننتبه، يبقى بنعيش بالخوف ورجاء. فالرواية دي أساسا عشان نبقى عندنا توازن في المسألة بين خوف ورجاء. يبقى رحمة الله عز وجل واسعة، كلام صحيح، فسأكتب الذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي كما قال الله تعالى. يبقى لمين هتكتب الرحمة؟ يبقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة، نعم، بس كمل الجملة، كمل ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم صح، ولكن كمل الجملة، كمل صح عن المفهوم. فكذلك هنا أيضا عشان نعيش بين الخوف والرجاء، لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يأس من الجنة، ولكن لو يطلب ذلك لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلكن دي رسالة إلينا إحنا، رسالة رحمة الله عز وجل واسعة، يعني لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. في المقابل برضك نعدل التصور، قال ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار، لم يأمن من النار. يبقى بين خوف ورجاء، فعلا يرجون رحمته ويخافون عذاب، يعني يرجون رحمته ويخافون عذاب، الاثنين يبقى ماشيين مع بعض كده. يبقى انت بنأمل كده في نعيم الرب سبحانه وتعالى في الجنة، ولكن برضك يبقى الخوف الشديد، والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين بآيات ربهم مؤمنون، والذين بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني بيفعل الطاعات دي لكن عنده خوف شديد جدا. قالتهم الذين يسرقون يزنون، قال لا، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ده عبد صالح تقرب ربنا سبحانه وتعالى بالطاعات، ولكن يخشى أن ترد ولا تقبل، يخشى أن ترد ولا تقبل. والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللي بيجمع الصفات دي خلال دهيت هتجد أن هو يعني بيتقدم ويجتهد في طاعة ربي سبحانه وتعالى. ثم قال باب الصبر عن محارم الله، الصبر عن محارم الله، وقول عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر. ثم ذكر رواية عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن ناس الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسألوا أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه، قال ما يكون عندي من خير لا أدخر عنكم، وإني وأنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ثم ذكر رواية عن زياد بن علاقة رحمه الله قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. قال باب الصبر عن محارم الله تعالى، ونرجع عن كلام إذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.